الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث رقم كام يا أستاذ إبراهيم؟ 14. طيب ده حديث حلو قوي وفي فقه. عن ابن مسعود قلنا عبد الله بن مسعود اللي مات سنة 32، اللي كان يقول مفيش آية نزلت في القرآن إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. أسباب النزول ده نوع من أنواع التفسير وهنشرحه، بس بيبقى في دروس بعد رمضان بس حضراتكم ما بتجوش، وفي دروس أحسن من كده بس إن شاء الله تيجوا إن شاء الله. طيب ابن مسعود تلميذ سيدنا مين؟ عمر. أول واحد علم الناس في بلاد العراق في الكوفة اللي بناها سيدنا عمر سنة كام؟ 15. ابن مسعود خامس خمسة، يعني من أوائل من أسلموا، وهو أول من قرأ القرآن عند الكعبة. ومعلوماتي إنه أرى سورة ياسين، ده أول واحد أرى القرآن عند مين؟ عند الكعبة. وهو رائد التفسير بالرأي، الرأي يعني اللغة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. حكم سفك الدماء مش حرامه بس، ده من الموبقات في سبع كبائر توبق، يعني تدخل صاحبها النار، القتل منهم. طيب سفك الدماء من علامات الساعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الهرج والمرج. اقروا في صفحة الحوادث، أنا آخر مرة قريت جرنان 2019، من 2019 ما بقراش جرايد. حد فيكم كان بيبص في صفحة الحوادث بيلاقي حرامي؟ نادر. زاني؟ نادر النادر. كلها قتل ومش قتل، قتل متميز، قتل أمه، قتل أبوه، قتل خالته، قتلت جوزها، يعني مش قتل، مش قتل عادي، لازم يكون قتل إيه؟ مميز. ده النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله. في آخر الزمان الهرج والمرج، القتل والفتن، وأي فتنة تحصل إيه؟ قتل. في العمرانية واحد ما دفعش الإيجار، أصحاب البيت جزارين راحوا دبحوه، ضربوه 22 طعنة في جسمه، كلام ده من 10 سنين. طب لما أنتوا ضربتوه هيرجع الإيجار؟ وهم راحوا السجن والعيال اترملوا والستات الله أعلم بيها، وليه؟ عشان الغضب. ادفع الإيجار؟ لا أنا مش دافع، تعرفين الجزار أقرب حاجة قدامه لإيه؟ السكينة. ولما يجي الشيطان خلصت بقى، إذا جاءت الشياطين ذهبت الإيه؟ ملائكة. يجي واحد تاني يشك في مراته، قتل بناته، قتل مراته. طب قتلت مراتك ربنا يرحمها، بتقتل البنات ليه؟ قال لك عشان البنات ما عرفش ايه. طيب فران في أطفيح، عارفين أطفيح في الجيزة، عليه 750,000 جنيه. ايه المشكلة يعني؟ سؤال بس، يعني ايه المشكلة ان عليه 750,000 جنيه؟ يعني 750,000 جنيه دول يجيبوا عربية؟ ما يجيبوش عربية. يبنوا عمارة؟ ما يجيبوش عمارة. مبلغ يعني استغفر الله العظيم مش مبلغ كبير قوي، على جمعية، على نستلف، على نسجن يا سيدي. فاختار الراجل ان هو يسجن، راح قتل مراته وعياله. ليه؟ قال لك عشان لما روح السجن ما يتبهدلوش، قال لك يروحوا عند ربنا احسن. تفكير عقيم وتفكير سيء. طيب يعني انادي عليه في الدرس ولا اعمل ايه؟ بس صاحبه هيجي دلوقتي، صاحبه هيجي. فتفكير عقيم، لأن الشيطان هو اللي سود له الدنيا. واحد مش عارف فين يا ربي، كان في منطقة كده حدائق القبة، نسيت أنا كنت ساعتها إمام مسجد، الكلام ده سنة 2000، ما معهوش فلوس يصرف، عمل إيه؟ راح شنق نفسه. طب يعني إيه ما معكش فلوس تصرف؟ نص كيلو مكرونة وعلبة صلصة، من غير علبة صلصة، نص كيلو مكرونة وهنسلقه على معلقة كمون ولمونة، أكلة صحية طعمها جميل مفيدة للسكر. أخونا كان جاي من مدينة نصر في الشارع العموم بتاع الاستراد، في عماير حلوة كده بتاعت الأغنية، الراجل متعلق في الدور التاسع، متعلق ليه سعادتك؟ فجأة مراته وبنته يعيطوا ارجع ارجع، راح رامي نفسه مات. الناس بيسألوا ايه الموضوع، قلت لك بقى له 3 شهور ما بيشتغلش، ما يعرفش يجيب بطاطس ويبيعها قدام العمارة، سؤال يعني، ما يعرفش يستلف. الشيطان على طول موت، بس ده راجل محترم موت نفسه، انما التانيين موتوا مين؟ مراتاتهم وعيالهم وموت نفسه. طب ليه البني ادم يخلي باله ان الشيطان هو اللي بيصور له الموضوع ده؟ لا قدر الله مراته مش كده يعني مش تمام، طب يا ست انت طالق، يغني الله كلا من ايها، مع السلام، خدت لها شويه العفش ومشيت. وان الله حليم ايها ستار، ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والايه، وهو ربنا يكرمه بالاحسن. المنطقة بيعيرون ان مراته مشى كده وكده، يا سيدي امشي روح اسكندرية، البحر حلو والصعايدة قريبنا هناك شغالين، وهتسترزق وهتنسى القاهرة، ونبقى نيجي نصيف عندك. خلصت الموضوع، بسيطة اهو، مش صعب. اديك رحت بلد جديدة لا الناس تعرفك ولا انت تعرفهم، وشافوك راجل محترم بتصلي في الجامع وبتصوم وبتاكل بالحلال، والتاريخ احنا بننساه، وربنا بيغفر بس البني ادم ما بيغفرش. لكن بص الايه، الم تكن ارض الله واسعه، امشي يا سيدي فتهاجروا فيها، امشي وربنا يكرمك. لكن لا، انا قاعد واسمع الناس وهي بتتريق عليا، واروح اتخانق معاهم، والناس التانيه تقول له مع حق ايه، بس يمشي ويسيب نفسه ويدور له على مكان تاني. طيب ركز بقى معايا بقى، يبقى القتل ده اللي احنا نقصده ده اللي عليه فساد الارض، والدليل اللي بقوله لك هو صفحه الحوادث، مش هقول لك اكتر من كده. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قتل يبقى حلال؟ قال في 3 حالات، ده الحديث اللي هيقوله، حديث صحيح اهو رواه البخاري ومسلم. 1، الا باحدى 3، الثيب الزاني، الزنا تغييب يعني يقعد شوية كده، حشفت يعني مقدمة الرجل في فرج محرم، واللواط ياخد حكمه في الفاعل، المفعول هشرح لك. فواحد محترم كده نام مع واحدة ست وزنى بيها ودخل الآلة بتاعته في الفرج بتاعها، أنزل ما أنزلش، اسمه زاني. ست دي تقرب لك ايه؟ دي ما اعرفهاش، مش مراتي، يبقى ده حلال ولا حرام؟ حرام. انت ايه؟ قال انا مش متجوز. يعني ايه مش متجوز؟ يعني ما اتجوزتش قبل كده، اتجوزت وطلقت انت متجوز، اتجوزت ومراتي ماتت انت متجوز، متجوز ومراتي مخصماني انت متجوز، ده ما اتجوزش خالص. العقوبة يجلد 100 جلدة ويغرب عام، الحكومة مش احنا. طب ما فيش يا مولانا تطبيق للحدود في الحكومة النهاردة، يلزمه التوبة والاستغفار إلى يوم الدين، ويوم القيامة هو وربنا، فمرتكب الكبيرة أمر إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء إيه عفا، ورحمتي وسعت كل إيه وأنا شيء. خلاص طيب، إيه كمان بعد 100 جلدة؟ وغربوا سنة من بلده، يعني أنا من الأقصر وبشتغل في القاهرة، لا من بلد الزنا. هو زنا فين؟ زنا في القاهرة، ابعدوه 89 كيلو شرق غرب، يودوه بني سويف، يودوه طنطا، يودوه السويس، زي ما القاضي يقول. القاضي بقى قال لك 89 كيلو دول نوديه طنطا، وطنطا بناتهم حلوة وناس زي الفل وزي القمر، لو وديناه هناك هيرتكب الزنا تاني. طب اعمل ايه؟ وديه بني سويف عند الصعايدة، عشان لو بص لضفر واحدة يدفنوه في الارض. خلصت. يبقى القاضي هو اللي ايه اللي يختار، ما هو مش شغلتي انا بقى، دي شغلة القاضي اللي بيبص للقضية. طب يا مولانا هو ما زناش بيها ولا حاجة، ده بس كده يعني ماشي في الشارع كده راح حاضنها وجاري، اسمها سلطة تقديرية للقاضي، راح وقف القاضي الضابط أمين الشرطة في الاسم، يعني مش شرط القاضي بتاع المحكمة، المسؤول لقى راجل طالب كده في سنة 4 كلية، وراجل مؤدب ومحترم، ما وأول مرة يعملها، بص يا ابني لو جيت تاني هشيلك قضية. يعني إيه؟ يعني رجاء تحترم نفسك، أنت راجل محترم، مع السلامة. الكلمتين دول حلوين، يعني أنا ما أقصدش حاجة، أنا ماليش دعوة بالتحرش، أنا بتكلم على مقدمات الزنا. التحرش ده موضوع كبير أو خالص. طب الواد ده مسكناه تاني، لو سجناه ضيعنا مستقبله، راح ضابط لطش وقلمين ومشاه. في واحد تحبسه يبقى فرحان، وفي واحد تقول له ادفع 100,000 ولا تتحبس 3 أيام، يقول لك ادفع 100,000. دي بتاعت مين؟ بتاعت القاضي مش بتاعت انا. ومين اللي الكلمة توجعه؟ دي بتاعت القاضي مش بتاعت انا. ومين اللي قول لما تتحبس قال لك جالك الفرج؟ دي بتاعت القاضي. فالقاضي يدور فين اللي يوجعك، فين اللي يألمك، فين اللي يتعبك، يعمله مع الرحمة. مش هنضيع مستقبله عشان بس بت ولا حاجة، وممكن نعزله. القاضي يحكم بكده، انت مساكن القانون الجديد، انت طالب من طب، يلا طالبة امشوا من هنا. شفت شيخ في بلد في الفلاحين كان عنده بيت يسوى 200,000 زمان، كان عرضه على 100,000 بشرط يشتريه راجل مع مراته وعياله. ليه؟ عشان كان ساكن في البيت ده شباب، والشباب بيبصوا على مين؟ على بناته. فراح الشيخ اشترى البيت عشان يمشي مين؟ السكان بتوع القانون الجديد، وهو مش عاوز البيت، فعرضوا بخسارة بشرط يتجوزوا راجل بمين؟ بمراته. شفت في ناس بتفكر التفكير ده ليه؟ هيعكسوا مراتي، يعكسوا بناتي، او ما انا راح ايها ضربهم السجن. طب وليه نغرم فلوس ونمشيهم؟ فكرة فكرة يا مولانا. نعم. طب دي واحدة ست، الراجل وديناه اسكندرية، طب الست نوديها اسكندرية، قال لك تروح اسكندرية وتروح طنطا وتروح أسوان ويبقى معاها محرم، إن شاء الله محرم نأجره بالفلوس. يعني إيه بالفلوس؟ يعني خالها راجل فاضي، قلنا له أنت محرم؟ قال لي محرم. قلنا له روح اقعد معها سنة زي ما القاضي قال في اسكندرية، وأنت بتقبض كم في الشهر؟ بقبض 3,000 جنيه. تدفع البت دي 3,000 جنيه ليك كل شهر ولو بأجرة. بعد السنة إن شاء الله الناس تكون نسيت. طب لما تروح سنة في اسكندرية وبتصلي وبتصوم وتدور لها على شغلانة عشان تدفع الفلوس لخالها، يصطادها واحد زميلها في الشغل، يعمل إيها؟ يتجوزها، وإن الله حليم إيها؟ ستار. هذه القضية، دي المسألة اللي احنا بندور فيها. ليا زميلي الأوقاف بعتتهم سينا أئمة، كانوا زعلانين قوي، يعني زعلانين يعني أنا بحفظ هنا قرآن وشغال هنا في القاهرة وبتاع. راحوا هناك ربنا كرمهم ودوهم بدل 4,000 جنيه فوق مرتبه. في واحد بكلمه بقول له أنت هتيجي بقى ولا إيه؟ قال لا أنا عايز بعض سنة تانية كده أفهم جو البلد. ما زودوه 4,000 جنيه يعني برضو حلوة، ولو اشتغل هنا في مدرسة خاصة مش هياخدهم، فهمتها؟ وينزل 15 يوم، يعني برضو حياة متدلعة. فهو راح سنة، قالوا بس روح سنة، دلوقتي هو اللي هيطلب ايه؟ وممكن هم يقولوا له لا عشان في غيرك رايح، ممكن. ادي معنى، شفت فكر ربنا؟ انا اسف، يعني شفت تدبير ربنا؟ شفت تدبير ربنا بيدبر الامور ازاي؟ ابعدوا سنة. طب لو قعد هنا الله اعلم، اخواتها دمهم حامي ممكن يأذوه. طب والبت الناس تقعد ايه؟ تلسن عليها بالكلام، تلسن دي كلمة صعيدة، تلقح عليها بالكلام اهو. طب يا مولانا انا متجوز، لا تعلنا بقى، دقت الحلال ولا ما دقتوش؟ دقته، يبقى حضرتك الرجم حتى الموت. عندكم دليل من القرآن؟ ما عنديش. اللي بيؤمن بالقرآن وما بيؤمنش بالسنة، طب ليه تؤمن بالقرآن؟ ما تنكر الاثنين يا اخي ونخلص. يعني واحد بيقول لي بص يا مولانا انا بصدقك وانت على المنبر، لكن لما تنزل على المنبر انا ما بصدقكش. طب وليه ما تصدقنيش في الاثنين وخلاص؟ فهنا يا مولانا مين اللي قال السنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش مصدقه. حاضر يا سيدي. والقران مين اللي جابه؟ ما النبي برضه. طب انت مصدق النبي في القران ومش مصدقه في السنه؟ ده كلام عاقلين. ما هو اللي يكذب يكذب فين؟ ولا انا هنقي؟ سؤال، انا هقعد انقي بقى؟ ما نقيش. بس ناس هم اصلا بيكرهوا الاسلام بس ماشي معاك خطوه خطوه. انا ما باخدش كلام مشايخ. الامام الشافعي بيقول انا لا اعرف لا الشافعي ولا اعرف مالك، انا ماليش دعوه، انا قران وسنه. يجي التاني يقول لك بص احنا قران، القران ده بتاع مين؟ بتاع ربنا، احنا مش هنسمع كلام بشر. كمان شويه يقول لك وايه الدليل ان القران ده اصلا جاي من عند ربنا؟ هو انتوا شفتوه؟ شفت الدنيا ماشيه ازاي؟ شويه تاني مفيش ربنا وريحنا بقى وخلاص بقى الدنيا ماشيه كده، الدنيا ماشيه كده. صلى على النبي. انا عندي حديث رواه البخاري، حديثين في الرجم في البخاري، وده حديث اهو منهم في البخاري اهو. الثيب الزاني اللي ارتكب الزنا عقوبته القتل. العقوبه صعبه، ما هي الجريمه صعبه. اللي سرق 5 جنيه من الخزنه نزعق له لكن مش هنرفده، واللي سرق مفتاح الخزنه لا ده احنا نحبسه، نحبسه صح ولا غلطان؟ لان مفتاح الخزنه معناه انه ناوي يسرق الايه؟ خزنه. اللي خد 5 جنيه معلش عايز يشرب كوبايه عرقسوس ولا حاجه، خد 5 جنيه وخلاص، دخل ياكل في محل كشري وما دفعش الفلوس، صاحب المحل زعق له ضربوه قلمين ومشوه، لكن ما اصطادوهوش بيسرق من المخازن شويه الرز والمكرونه، يبقى ده لازم يروح للبوليس. ادي القضيه اهو. طيب تعال بقى ركز معايا بقى. اللي بيرتكب اللواط، اللي فوق اسمه الفاعل واللي تحت اسمه المفعول. شفت حديث النبي بيدخلك في دروس كتير ازاي؟ الحديث يا اخوانا قوي، لان اتعلم بابا من العلم خير من ان اركع 1000 ركعه، حديث قوي. طب ايه اللواط؟ راجل مع راجل اسمه لواط. طب ست مع ست اسمه سحاق. راجل مع ست في الحلال اسمه جماع، راجل مع ست في الحرام اسمه مين؟ زنا. الشذوذ الجنسي اللي هو جنسين مع بعض، راجل مع راجل وست مع مين؟ مع ست. ده اللي هو الايه اللي بيتكلموا عليه الايام دي، ونسال الله ان المثليه اللي يعفي عنا يا رب العالمين ده، ويبعد عنا الامراض دي كلها، لان دي امراض نفسيه كلها. طيب اللي فوق اسمه فاعل واللي تحت اسمه مفعول. المفعول ده قولا واحدا العقوبة بتاعته 100 جلدة وغربه سنة. طب الفاعل لو متجوز هرجمه، مش متجوز ها الجلد ايه؟ 100 جلدة والتغريب سنة. في بعض الناس كده ربنا يحفظنا، هتيجوا بتشوفوا على النت كده يجيب ستات مع كلب كده، راجل مع كلب، يعني هو الكلب يعني ملوش نفس، ما هو كلب برضه روح مش بياكل يشرب وعنده شهوة، عنده شهوة الراجل، فسابته يرتكب معها الزنا. الراجل محترم كده معاه كلب خروف كده راح عمل مع اللواط، العقوبة ايه؟ العقوبة التعزير. يعني التعزير سلطة تقديرية لمين؟ القاضي، هو حر بقى فيه، الله أعلم يعمل معاه ايه، بس مش هيوصل لدرجة الايه 40 جلدة، اقل الايه الحدود. طب الزاني وجب عليه الغسل؟ وجب عليه الغسل. طب اللي عمل مع الكلب ده ولا مع البقرة والجاموسة ده ها عليه الغسل؟ وجب عليه مين؟ وجب عليه الغسل. خلاص يا شباب. طيب 2 والنفس بالنفس. القتل العمد. الشيخ ماشي بالعربية كده، ربنا يكرمنا كده، جايب عربية كده في بيت كده وماشي بيها موديل 78، قابلت واحد كده انا لسه هفرمل دوسه، رحت دايسه عشان ما فرملش، انا لسه هندوس على الفرامل، ربنا كرمه ومات دخل الجنة. طب انا قالوا لي يا مولانا تعال انت قتلت، قلت والله ما شفته، ده هو اللي ايه اللي مش قدامي، عيل صغير بيجري، هنعمل له ايه؟ ربنا يكفينا شر الفجأة. القتل ده راح جم اهله قالوا نقتص من الشيخ، زي ما قتل ابننا نقتله. يا اخوانا انا ما اقصدش اقتله، انا ما شفتوش اصلا، اعمل له ايه هنا؟ القتل اللي فيه قصاص اللي هو القتل الخطأ. ركز بقى معايا في انواع القتل بقى اهو، كنا عايزين نشرح حديثين مش هنعرف. 1 انا متعمد اقتله، شايفه وعارفه. طول القانون يقول لك اسمه ايه؟ ترصد. ترصد ايوه ايوه ماشي حاضر. ترصد ان انا ايه مستعدي له ورحت صايبه. فهمت؟ ترصد يعني ايه؟ انا مستنيه مرقد له. يبقى انت متعمد ولا مش متعمد؟ متعمد. قتلت بايه سعادتك؟ ضربته بمسدس وما اقصدش اقتله ان شاء الله، واحنا كمان هنقتلك وما نقصدش نقتلك. خناق. واحد كده من المصلين بيقول لي يا مولانا سؤال كده اتضايقت انا منه، رحت بص حدفه بالكتاب ده كده طق جه في دماغه. الكتاب ده يموت يعني حرام؟ اه ما قلناش حلال، بس يموت، ينزل دم، يتخربش. رحمات. ايه الحكم؟ قتله بما لا يقتل غالبا، في خناقه كده ولابس خاتم فضه كده 10 جرام ورحت مديله في في في الحته دي، العظمه راحت داخله ما اعرفش فين، مات. يا سيدي زعلان ليه؟ واحنا بنتخانق رحت زقته راح جه في سن الحيطه مات. انا اقصد اقتله؟ لا، بس انت ضربته. اسمه قتل شبه عمد. ابو عربيه ده اسمه قتل خطا، انا ما شفتوش ولا في دماغي اقتله. قتلي بسبب يا رب افتح على عبدك، قولوا امين. يا لهوي مش عايزين ربنا يفتح عليا، قولوا امين. حتى امين بالاكراه ملهاش طعم، مش عايز حاجه منكم. قول امين يا جد. يعني ادعو الشيخ ربنا يفتح عليه، مش عاوزين. يا لهوي يا لهوي، سيبك منه، ما انا عارفه، سيبك منه سيبك منه. يعني أم بدعيت لي خلاص، كان مرة رحت أشتري كتاب من صاحب مكتبة وغلس كده، ف يعني حس إن أنا بدعي عليه في سري، قال لي بص يا مولانا أنا أم دعيت لي. قلت له خلاص يعني ادعي براحتك بقى. فحس إن أنا إيه في قلبي كده عمال أدعي عليه، فقال لي بص أنا أم دعيت لي خلاص يعني إيه. فأنا الحمد لله أم دعيت لي بقى، فأعمله تعملوه. الشاهد إن ربنا كرمني وجبت حتة أرض 500 متر وهطلع بيها برج كبير كده، فرحت نازل 20 متر ايها تحت. ادن الظهر رحنا صلينا، جينا لقينا عيل بيجري بعجلة وقع فين؟ مين قتله؟ يعني الحاجات دي واقعية. مين قتله؟ اهمال ايه يا مولانا؟ انا مال، انا احنا حفرنا الارض وفيش اهمال، ليش بتشتغل اعمل صور؟ انت لما بتعمل حتة ارض اساس بتعملها صور؟ طب بعد اذن ساعتك تكلمش تاني وانا بتكلم. يا اخي احنا بنقول مثال، يا اخي مثال، ما تقعدناش على الواحد. وقع الواد ابو عجله فين؟ في الحفره. مين قتله؟ والله ما قتلته انا صاحب الارض ولا شفته. بنقول مثال يا عم ابراهيم، ما قتلتوش ولا شفته ولا شفته. ده مين ده؟ ده اسمه قتل بسبب حفرتك مات، هندفع الديه ونرضي اهله خلاص. قتل بحقد عشماوي. كان زمان واحد قتل ابويا، جابت الحكومه اللي قتل وقالت لي يا ابني انت ابن ابوك الكبير، قلت له اه، قالوا لي انت ولي الدم اقتله زي ما قتل ابوك اقتله، كانت الحكومه تعمل كده. مين اللي قتل ابويا ده؟ ابن اخوي يعني ابن عمي، وابن عمي ده لما يموت مفيش حد هيورثه لنا. بعدين بقى خلينا في الحته دي، فرحت انا ماسكه وقتلته. القتل ده اسمه قتل بايه؟ بحق. فهمتوا؟ قتل بإيه؟ سيبك من جايز بقى. القتل مين في الخمسة اللي النفس بالنفس؟ القتل العمد بس. كان في أخونا هنا اسمه لطفي، ربنا يكرمه يا رب، أخوه مهندس كبير، كان بيبني في كلية الشرطة اللي في العباسية في مباني جديدة دي، وكان مهندس شباب يعني، ما وكان حلو، راجل طيب، الله يرحمه ويحسن إليه. بتاع الونش تعرفين بقى، الونش طالع وجاي وراجع طالع وجاي مش شايفه، وده مهندس يعني مرمي فين؟ في وسط الموقع. فبتاع الونش داس، الحكومة قبضت عليه. أخوه لطف الله يكرمه راح اتنازل ودى للراجل بتاع الونش حسابه، قال له السلام عليكم، ده قتل اسمه قتل ايه؟ خطأ. ليه سامحه؟ عشان ما فيش نية للقتل. لكن اللي ضربني برصاصه ده لا، ده تعال ده احنا نروح الحكومه ونعمل شكوى وتبقى مصيبه ما يعلم بها الا الله. يبقى القتل العمد هو اللي فيه ايه؟ قصاص. جي واحد زي حالاتي قال لك يا عم الحاج الراجل سايب 6 عيال وأرملة وام وابوه، نعمل ايه بأكله؟ سيبه يعيش وناخد 100 جمل. 100 جمل يعني 3-4 مليون، نعيش ونقب على وش الدنيا والأيتام تاكل. راح وافقوا. يبقى تنزلنا عن مين؟ من الدية، استغفر الله، من القصاص للعفو للدية. أبص يا مولانا، إحنا لا محتاجين فلوس ولا حاجة، عفونا عنك لوجه الله بشرط تمشي بره المنطقة. الخاطر حضرتها الخناقة دي في حلوان زمان، قالوا إحنا مش عاوزين حاجة، بس إحنا كل ما بنشوفكم بنفتكر ابننا ومش ضمنين الشيطان، خدوا بعضكم ويمشوا. قالوا حاضر، راحوا عزلوا من المنطقة وما خدوش لجنيه ولا تعريفة وعف. اتبقى حق ربنا صيام 2 شهر على مذهب الإمام الشافعي. ده حق مين بقى؟ ده على مذهب الإمام الشافعي. لكن مش أي قتل بيبقى فيه قصاص. طب ما معناش فلوس الدية، نساعده حتى ولو من أموال الزكاة، عشان دم المسلم ما يروحش هدر. إنما الراجل اللي بيجري ورا العيال مات خلاص بقى، مراته تتحول لإيه؟ لشحاتة، والعيال يضيعوا. لا يا سيدي، ده انت هتاخد لك يمكن 3-4 مليون. 3-4 مليون دول عيشوا بقى، فهمتها؟ وممكن تروح تاخد 3-4 مليون تديهم لواحد زي عم علاء ياخدهم منها يروح يجيب حاجات من الصين ولا المركبة غرقت. خلي بالكم، خلي بالكم. 3 بقى دي خطيرة قوي بقى. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. الكافر لكم دينكم ولي دين. هعمل له ايه؟ بس يكون في سلام، لا تأذيني ولا أذيك. أهل الكتاب اليهود والنصارى لكم دينكم ولي ايه؟ ولي دين. ده ربنا اللي قال لكم دينكم ولي دين. أسلم، دقت طعم الإسلام، تمشي ليه؟ أول مرة تصفر من رمضان عشان بالليل، باص باص. طيب خلي بالك معايا بس، الردة قطع الإسلام إلى الكفر. ربنا كرم المرتد ده بعد 1 سنة وأسلم. نقول تعالى حضرتك ما صليتش كم شهر؟ قال لي 12 شهر. قلنا له ب30 يوم، اليوم ب5، يبقى 5 في 30 ب150، صح؟ 150 فين؟ في 12 ب1800 صلاة. أعدهم. الحاضر، أنت فطرت كم رمضان؟ حظ الأسود فطر، دخلنا في 2 رمضان، تعيد ل2 رمضان. طب أنت معاك فلوس؟ قال معايا 3 مليون جنيه. طلعت الزكاة؟ قال ما أنا كنت مرتد. طلع الزكاة. الحج، الجمهور لو حج قبل الردة حجه باطل. الإمام الشافعي لا، لأن الجمهور بما فيهم الإمام الشافعي أول ما كفر بالله كل حسناته اتمسحت، لكن سيئاته موجودة. فلما أسلم جديد السيئات إيه؟ السيئات موجودة لكن الحسنات 0، يبقى تعيد الإيه؟ الحج. الإمام الشافعي لا، لما ارتد حسناته 0، سيئاته زي ما هي. لما عاد إلى الإسلام عادت حسناته، فعاد الإيه؟ فعاد الحج، بس هيصلي ويصوم الفترة اللي ما كانش بيصلي فيها. طب لو مات كافر يبقى ما عندوش إيه؟ ما عندوش حسنات خالص، وقابل ربنا بسيئاته وما عندوش ولا مين ولا حسنة، والكفر يحبط الإيه؟ العمل. كده الحديث احنا خلصناه. كان نفسنا نشرح بقى الحديث الـ15، لكن ربنا عايز كده بقى ان احنا نمشي واحدة واحدة ونكمل في رمضان. ايه صلاة الكسوف والخسوف؟ هشرحها النهاردة بالليل عشان السؤال. الشمس حاجة وقفت قصادها اسمه كسوف بالكاف، دي بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. تصلى سرا ولا جهرا؟ بالنهار. دقيقتين بس، تحت امرك، اقعد بس، اقعد يا حبيبي مولانا. في مفتاح عربية عشان ما ننساش، وفي سماعة ضاعت أول امبارح، ياريت صاحبها ما يجيش عشان أنا عاوزها. في سماعة ضاعت أول امبارح، الرجاء صاحبها ما يجيش عشان أنا عاوزها. وفي مفتاح عربية، طيب صاحب العربية خد عشان أنا ما بحبش العربيات. نعم السماعة معايا، وصاحبها ما يجيش، ولو جه ضلله. لا لا بص، مش حاجة اسمها سألنا عليه، مش مصدقك، أنا مش مصدقك، أنا مش مصدق سعادتك. أنا بص بث مباشر أهو قدام النت، في حد بيكذب قدام النت؟ بث مباشر أهو، أنا مش مصدقك بس خلصت. لا على طول، أنا بحب الحرام، بحب الحرام. صاحبها يجي ياخدها أهلا وسهلا. سماعة بس مش سماعة غالية، ما كبيرة 140 جنيه ولا 150 جنيه، لو كانت غالية ما كنتش نبهت. الله أعلم. مش عايزين بقى ايه نتكلم في الكلام اللي ملوش لازمة، ركز مع اخوك بقى. الصلاة دي نهارا ولا ليلا؟ يبقى سنة تصلى سرا، حاجة وقفت قدام الامر. ليلا ولا نهارا؟ يبقى سنة نصلي سرا ولا جهرا؟ خلص، ادي اول نقطة. الصلاة دي مرتبطة بحادثة ولا مش مرتبطة بحادثة؟ ايه الحادثة؟ الحكومة قالت، ما احنا ما بنفهمش في الحاجات دي بقى. الحكومة قالت، بتوع الأرصاد، الأرصاد الجوية اللي بيقولوا، الأرصاد الجوية اللي بيقولوا، بتوع الفلك قالوا إن الكسوف بالكاف والخسوف بالخاء للأمر. قالوا الكسوف من الساعة 1 للساعة 2. من الساعة 1 للساعة كام؟ أنا جيت 2:15، خلصت خلصت. أنا جيت 1:30، مش هصليها لأن دي صلاة إيه؟ مرتبطة بسبب، وجود السبب أنا معاه، مش السبب خلاص. ركز بقى، أول كيفية صلاة ركعتين عادي، الله أكبر الفتحة، آمين، قل أعوذ برب الفلق، ركعت رفعت سجدتين، الله أكبر الفتحة، قل أعوذ برب الناس، ركعت سجدت تحيات سلام عليكم، زي سنة الظهر. دي أول كيفية وصحيحة وما فيهاش أي حاجة غلط. اتنين، ركز بقى واصبر شوية بقى. الله أكبر الفتحة، بعد الفتحة البقرة كاملة زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم. مولانا أنا مش حافظ الفتحة، مش حافظ اقرأ أي سورة قدها. طيب وأم راكع، أنت لما قريت البقرة قريتها في قد إيه؟ قريتها في ساعة، اركع 50 دقيقة. سمع الله لمن حمده، خلي بالك، وأرى الفتحة تاني، أيوة في الركعة الأولى، أيوة، وبعد الفتحة أقرأ آل عمران، مش حافظها زي آل عمران. اركع، أنا قريت آل عمران في قد إيه؟ 50 دقيقة، اركع 40 دقيقة. طب السجود أطوله بس أقل من الركوع، لو الركوع 40 دقيقة يبقى السجدتين نص ساعة. ماليش دعوة بقى، أنا بقولك على اللي النبي عمله، وعجبك عجبك مش عجبك أنا بتكلم وخلاص. صلوا على النبي. أنا قلت في البداية أصبر صبر جميل. الركعة الثانية الله أكبر الفتحة، النساء مش حافظها زي النساء. قريت النساء في قد ايه؟ النساء دي طويله 176 آية، قريتها في ساعه الا ربع، اركع 35 دقيقه. سمع الله لمن حمده في الركعه الثانيه الفاتحه، المائده، المائده سهله 120 آية. قريت المائده في قد ايه مولانا؟ نص ساعه، اركع 25 دقيقه. سمع الله لمن حمده، اسجد اقل من 25 دقيقه، ربع ساعه، تحيات ومخطوط. الكيفية الثالثة زي الكيفية الثانية بس قلل في القراءة، الله أكبر الفتحة والضحى، اركع، سمع الله لمن حمده، الفتحة ألم نشرح، اركع، سمع الله لمن حمده، سجدتين، الله أكبر الفتحة، إن أعطيناك الكوثر، اركع، سمع الله لمن حمده، الفتحة، قل والله أحد، اركع، سجدتين وسلم. اللي تعرف تعمله اعمله. بما تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع الأول مش التاني. فلو أنا جيت والإمام بيقرأ آل عمران يبقى أرى البقرة وركع، يبقى الركعة دي إيه؟ مش محسوبة. أدي يا سيدي الكسوف والخسوف. عمر يا سيدي عاوز إيه؟ بسرعة من غير مقدمات. طب يعني يعوز بص بقى حبيبي، انت لابس اصفر ونعمل احترام للاسماعيلي. لا فهمك بس انيل واضل السبيل. بص يا بابا بقى، بص الشيخ بيقول احنا بنقول ربنا عاوز كده، يعني عاوز يعني محتاج، هنا عاوز بمعنى اريد. حضرتك بتقول لامك انا عاوزك تعملي لنا النهارده طبيخ، عاوز يعني ايه؟ يعني اريد، مش بمعنى احتاج. ربنا ما بيحتاجش. دي نقطه هو كده بيحاول يعني ينقضني في الكلام، بس مش جاي. عادي عادي، انا صدري حنين بس مش كتير، مش كتير. بس ما بتضليش. بص ما تنصحنيش على الملأ، ويكون احسن ما تتكلمش. انت فهمت وجهه نظره؟ انا بقول ربنا عاوز كده، هو بيقول لي ما تقولش عاوز عشان ربنا ما بيعوزش. فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ واحنا لما نقول عاوز بمعنى ايه؟ بمعنى محتاج ولا بمعنى يريد؟ بعد كده هو عاوز يقول لي نصيحه عشان يديني النصيحه. النصيحه للشيخ تبقى على الملأ ولا تبقى بينه وبينه؟ نعم. ايه النصيحه؟ قولي النصيحه. ايه النصيحه؟ طيب وبعدين؟ طب لما يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول تقول فيها ايه؟ طب لما انت مش عارف بتنصحني ليه؟ سؤال دلوقتي بيقول لي الواو دي واو المشاركه، يبقى ربنا ما نشاركوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الايه بتقول واطيعوا الله ثم الرسول، ولا واطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ بس خلاص. حرف العطف له معاني كتير. لا انت مش بتسال. بص بقى صل على، اصل من زمان قوي ما وقعتش واحد زي حالاتك. بس عشان خدت وقتك اكتر من اللازم، وما تخليش عرق الصعيد يطلع. ما بضربش انا واحد لابس اصفر. صلوا على النبي. بس هو جديد، بقالنا كتير احنا الناس اللي زيه دول ماتوا من زمان قوي عندنا هنا في الضاير. موتناهم من زمان الحمد لله. انا 24 سنه هنا الناس ماتت، النوعيه دي ماتت. بس عشان جديد يعني مش هنتكلم، احتراما بس للاسماعيلي، عشان الاسماعيلي والزمالك ولاد عم، انا مش بتكلم. وطلع اهلاوي جاسوس، وربنا يبعدنا عن شركم. الواو في العربي تفيد المشاركة، كلام مظبوط، وتفيد الترتيب رأس، لكن ثم هي اللي بتفيد الترتيب. بس اللغة العربية لغة واسعة أهو. وأطيعوا الله وأطيعوا مين أهو. خلاص خلصت. يبقى الواو هنا ملهاش دعوة بالكلام ده. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا قاعد بقالي ساعة عمالي بشرح في القتل وفي اللواط وفي الزنا وفي الردة، ولا حاجة عجبته غير كلمة واحدة بس، عاوز، اللي هي بمعنى مين؟ بمعنى يريد. اقولها لك انا بقى. يابا علمني الهيافة، قال له في الخيبة والصدر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ست دروس.